حصريا على موقع djkimo.com. وين اللي كان عبابي عبر سابي شو اشتاق لدقت انا بابي عبالي جد اللي شعر الطويل يغمرني حتى لو غمرك الزاهي بشرع الهوى شاطر منه قليل من اول حرف نال اعجابي وصار يحكي بغزل بس الي يقولوا حبر شعرك يا بطل جف مفعوله ودكتور الأعصاب شل أعصابي دوى قلبي وداب دويني دوي دكتور الأعصاب شل أعصابي دوى قلبي وداب دويني مستر فالنتين وحبيبي أطباع وشرقي عيونه بتغيم دفا بتشد حني هو بالدنيا نصيبي تيخلص عمري حبيبي رح ضل منه قريبي صبح وعشية يقبرني الغيور اللي منسيني اسمي قال فيك بموت إذا بتبدي يحكيني غزل بس اللي يقولوا حبر شعرك يا بطل جف مفعوله ودكتور الأعصاب شل أعصابي دوب قلبي ودام دويني دوي دكتور الأعصاب شل أعصابي دوب قلبي ودام حصريا على موقع djkimo.com.